انت عارف روح القدس الإله الواحد أمين. دلوقتي مع بعض الأسئلة. سؤال: كيف يكون المسيح هو الله ويموت على الصليب والصليب عند اليهود عصرا؟ كيف يكون المسيح هو الله ويموت على الصليب والصليب عند اليهود عصرة؟ المسيح له كل المجد، مات على الصليب بالجسد زي ما بنصلي ونقول ذاق الموت بالجسد، ذاق الموت بالجسد، لانه اخلى ذاته اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، فهو اخذ صورة الناس، يعني اخذ جسد بس بلا خطية، فهو انسان كامل بلا خطية، انسان كامل قبل الموت عنا، انسان كامل جاع، انسان عطش، انسان خاف، انسان بكى، خاف من الصليب وقال ان شئت فاعبر عني هذه الكأس، وكانسان ذاق الموت على الصليب. كيف يموت على الصليب؟ لانه هو انسان وجاي عشان ياخد موتنا ويدينا حياة. والصليب عند اليهود عصرة، ومش بس عند اليهود عصرة، عند كل انسان عقلاني عصرة، لان حيبص على ان اذا كان ده هو الله فكيف يموت، لانه مش هيفهم سر التجسد، لان التجسد ده سر يعلنه الله بالروح القدس لكل من يسأل او يبحث عنه، لان المقوم طريقه اريه خلاص الله. امين. مرة جه شاب غني لرب يسوع المسيح ودعاه بالصالح، فرد عليه المسيح وقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس احد صالح الا الله. ازاي والمسيح هو ربنا وبيقول له كده؟ شاب غني جه لرب المجد يسوع، سؤال، فبيقول له: ايها المعلم الصالح، ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ فقال له: لماذا تدعوني صالحا وليس صالح الا الله؟ ده المسيح له كل المجد. الاخوانيين ممكن يبصوا للكلام ده على ان اب المسيح شخصيا بيقول اني انا مش ربنا، ازاي تدعوني صالحا وليس صالح الا الله وحده؟ ده المسيح له كل المجد، ده العقلاني. لكن رب المسيح له كل المجد ايه معناه؟ بيقول له: لماذا تدعوني صالحا وانت عارف ان الصالح وحده هو الله؟ هل تؤمن اني انا الله ولا انت مرائي بتلقبني بلقب انت مش مؤمن بيه، وانت في داخل قلبك بتثق اني انا غير كده، اني انا مش الله؟ ادي معنى الكلام. تفضل. انا انسانة بحب ربنا جدا لكن عصبية جدا جدا جدا بسهولة. اي حد ينرفزني مع العلم ان عارفة ان الحاجة دي بتاع ربنا ومش عارفة اتغير. صليت كتير وباستمرار بطلب من ربنا يغيرني لكن لحد دلوقتي مفيش حاجة اتغيرت فيا. ماذا افعل؟ هو بيقول الكتاب إنسانة عصبية جدا، ده مش بيقول الكتاب يعني، لكن أنا بكرر السؤال تاني. إنسانة عصبية جدا وأقل حاجة بتنرفزها وتخرج عن صوابها، فصلت كتير ومش قادرة تسيب العصبية دي. الكتاب بيقول غضب الإنسان لا يصنع بر الله، لا يصنع بر الله. أما الإنسان لما يكون في صفة مش راضي عنها او ما ترضيش ربنا، يبقى عليه انه يصلي. انت بتقولي صليه، لكن لما نصلي بثقة وبإيمان ونبغي او نسعى لحياة الكمال لابد حنوصل لحياة الكمال. فانت ابكي قدام ربنا واشكي ذاتك لربنا، قولي يا رب انا نفسي اتشبه بيك زي ما هو مكتوب كونوا متمثلين بالله كأولاد احباء. فانا نفسي اكون ليك يا رب، عالجني. ومش معقول ربنا ده لما يشوف دمعة في عينك ده ربنا يتغلب. بيقول حولي عني عينيك فانهما غلبتاني. صلي وعندك ثقة ان الله مشتاق يجملك ويديك صورته زي ما بنبص ناظرين الى مجد الرب كما في المرآة نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد. امين. فرق كتير بيطلب منك يا ابونا انك ترجع لنا بسرعة وبالسلامة عشان انت وحشتنا كتير كتير كتير. وفي نفس الوقت في ورق كتير بيطلب الصلاة واحنا واثقين ان الصلاة تبتك عزيزات كتير هتسمي زي وانت مبود مرة بالعرض. بيقول لي ورق كتير بيطلب اني انا ارجع بسرعة وطالبين الصلاة وان الله يصنع معجزات. عايز افكركم اولا احنا اشتقنا ليكم جدا، اشتقنا ليكم جدا، مش هقول اكتر من شوقكم لكن زي شوقكم لينا. انما احنا بنمشي بحسب ما يرشدنا ربنا ويقود خطانا، والهدف اللي قدامنا ان احنا نمجد اسم الملك المسيح. وشوفوا ادي احنا بنخدم هنا في امريكا وفي نفس الوقت الاجتماع ماشي زي ما هو، يبقى ده مجد الله ولا لا؟ يبقى ده العمل العجيب ولا لا؟ اعطوا مجدا لله، اعطوا مجدا لله، اعطوا مجدا لله. نشكره كتير ان احنا بنخدم هنا وهناك ودي حاجة ما حصلتش. الله بيصنع بينا معجزات، هو بينا عندكم وهنا وفي كل مكان. اما عن الصلاة احنا بنصلي من اجل الجميع، من اجل الجميع، والرب قادر ان يصنع المعجزات في كل وقت ان هو الله اللي حاضر في كل زمان. امين. في أسئلة ثانية؟ لا أبيك يا أبونا تفضل. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا فرحان، انا فرحان وضروري انتوا فرحانين. امين. اولا لان الله عامل العمل الكبير ده، وثانيا لان الشيطان انهزم بعد ما عكسنا وعطلنا يجي ربع ساعة. الشيطان انسحب. انا واللي معايا في الاستوديو هنا رفعنا صلاة والرب تمم وعده اله السلام سيسحف الشيطان تحت ارجلكم سريعا. كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك يا اللي حاضر هنا وهناك. اقبل شفر قلوبنا وهذه كنيستك بتحييك وبترفع صوتي، وهذه كنيستك بتحييك وبترفع صوتي يا أغلى الكل علينا إنسانينا وحناني، يا أهل الكل علينا إنسانينا وحناني. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. أنا بيتهيألي إن الله له كل المجد اللي حاضر معانا هنا وهناك، واللي مالئ الكل كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي. شغلني في وسط الحاجات اللي لا يعبر عنها دي، والامور العالية اللي بيعملها في وسطينا، شغلني ببداية الخدمة لما انفلتنا من فخ العصفور، وجه قدامي المزمور المبارك اللي بيقول عندما رب الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين، حينئذ امتلأت افواهنا ضحكا والسنتنا ترنما، حينئذ قالوا بين الامم ان الرب قد عظم العمل مع هؤلاء، عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. عندما رد الرب سبي صهيون، سبي صهيون يعني الانسان او اي انسان كان نسبي في خطية او مشغولية عالمية، ربنا بالنعمة جابه والفخ انكسر ونحن انفلتنا. الفخ انكسر عندما رد الرب سبي صهيون، لما الانسان يرجع لربنا بيقول صرنا مثل الحالمين. الحالمين يعني ناس بيحلموا. ايه اللي احنا فيه، اللي احنا فيه دلوقتي واحنا قاعدين، انا بتكلم في امريكا وانت بتسمعني في مصر، وطبعا هم بيذيعوا على الهواء هنا في امريكا، في امريكا سامعين وكندا سامعين، ده ايه العجب اللي احنا فيه، ده حاجة لا تخطر على البال. زي الحلم، واحد يقول لك كأن انا بحلم، يا ترى ده حلم، ايه اللي انا فيه. وفعلا لما الرب بيجيب انسان بالنعمة ويثبت اقدامه في ارض النعمة بيشوف ما لم تره عين، ويفرح بفرح لا ينطق به ومجيد، يبقى الحال زي ما احنا دلوقتي فرحانين فرح لا يعبر عنه. كرامة ومجد ليك، صرنا مثل الحالمين. احنا بنحلم، احنا بنحلم. حبيبي حررني بحبه، حررني لما افكر كيف حررني، احتار واشتاق اخدمه. حبيبي حررني بحبه اسلمي، حبيبي حررني بحبه اسلمي، كل ما فكر كيف حررني، كل ما فكر انا بحلم، كل ما فكر كيف حررني اشتاق اخدمه. مولود من فوق وسأل بيشوق، مولود من فوق وسأل بيشوق، اخدم شفيعي اخدم يسوع، اخدم شفيعي اخدم يسوع، من همي ريحني عزاني فرحني، من همي ريحني عزاني سلامي سامحني لو وقفت انا ايه سامحني واشتاق اخدمه. صرنا مثل الحالمين صدقوني دلوقتي كأن احنا بنحلم ده حلم ولا علم؟ يحزن نصحى نلاقي نفسنا بنحلم فعلا ولا ايه رأيكم في الكلام ده؟ صرنا مثل الحالمين اما العز كله يقول حينئذ امتلأت افواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما مبارك اسمك. الروح القدس كأنه بيزغزغنا حينئذ امتلأت افواهنا ضحكا مبارك اسمك مبارك اسمك لما عصمتنا فرح لا ينطق به ومجيد حسب وعدك أراكم أيضا. نعم لما جنانا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم كرامة ومجد لي كرامة. اعطوا مجدا للرب اعطوا مجدا للرب حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا. احنا مش عايزين كلام وعجب احنا بنضحك. طب بنضحك ليه؟ فرحانين ليه؟ فرحة وألسنتنا ترنما لأن احنا انفلتنا من فخ العصفور عندما رد الرب سبي فلان وفلانة. الرب أطلقنا أحرار انفلتنا من فخ الصياد إن أسواهنا امتلأت ضحكا وترنما فلتنا من فخ الصياد إن أسواهنا امتلأت ضحكا وترنما الرب وعظم العمل الرب وعظم العمل معنا فصرنا دوما فارحين معنا حينئذ امتلأت افواهنا ضحكا. امتلأت فيها معنى الاستمرارية. واحد بيضحك على طول وفرحان على طول وألسنتنا ترنما. اما سرور احد فليرتل. هو في فرح اعظم من كده؟ لو كنوز الارض مش هتفرحنا زي ما احنا فرحانين دلوقتي. فرحانين بحضوره. فرحانين لانه هو معانا وفي وسطينا. فرحانين لان اله الكون موطينا. فرحانين لانه هو في وسطينا. سر فرحنا سر عزامة سر عزامة كرامة ومجد ليك. امتلأت افواهنا ضحكا. نعم الغريب والبعيد عنه مسكين بيحاول يفرح لكن فرح مؤقت. بيحاول يفرح لكن فرح براني من جوه. في احزان في هموم لكن انتزع الحزن والكآبة والتعب والنكد من حياتنا واعطانا فرح لا يعبر عنه. فرح لا ينطق به ومجيد. عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين. حينئذ امتلأت افواهنا ضحكا وألسنتنا ترانيم كرامة ومجد ليك. انت فرحان؟ انت فرحانة؟ يلي حتى خدك على ايدك انت فرحانة؟ انا شايفك من امريكا وانت مالك مهموم ليه؟ المسيح حاضر في وسطينا. حاضر عندكم وحاضر عندنا حبيبنا ومخلصنا وشبيبنا. حبيبنا ماشي معانا خطوة خطوة، ماشي معانا خطوة خطوة. هو ده اللي مفرحنا واللي معزينا واللي شايل همنا واللي مخلينا مطمنين، مخلينا مطمنين مسيج حوالينا. افرح بالمسيح وافرحي بالمسيح. وان كان في انسان لسه ما عرفهوش، لسه ما اختبروش، لسه ما داهوش، قل له المس قلبي دلوقتي، انا مش فرحان. قل له انا مش فرحان، انا معرفش الفرح ده، لان انا شايفه ده، شايفه في وسط الناس دي، انا ما دقتوش، انا ما دقتوش. انا بقول لك وبقول لك المسيح عنده فرح لا يعبر عنه. حينئذ امتلأت افواهنا ضحكا والسنتنا ترمما تهليل. ده مش بس فلان بيفرح لكن بيهلل، بيهلل. هللي نفسي وغني وعد حبيب بيطمني، هللي نفسي وغني وعد حبيب بيطمني، هو معايا وانا معاه وشايل همي عني، هو معايا وانا معاه وشايل همي عني. الرب سحق رأس العدو وكسر شكته، كرامه ومجد ليك. حينئذ امتلأت افواهنا ضحكا والسنتنا ترمما، حينئذ قالوا بين الامم الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. يا حلاوة يا حلاوة. حينئذ قالوا بين الامم، ده ايه ده؟ ده سمع، الناس بتتكلم. قالوا بين الامم الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. اتاري الناس بتتكلم، لكن يا ترى بيتكلموا عليك بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه؟ وان كان مش مهم الناس بتقولوا ايه، لكن لما يطلع لك سمعة مباركة جدا يخرج جمالك الى الامم، بيقول جمالتي جدا جدا وخرج لك اسم بين الامم بكنيسة المسيح وبالنفس المباركة اللي ارتبطت بيه، اللي ارتبطت بيه. حينئذ قالوا بين الامم، يا سلام، صوت وسمعة، صوت وسمعة. لما ازعنا بنعمة ربنا طبعا الاجتماع الاسبوع اللي فات كان في رد فعل غير عادي هنا وهناك، هنا وهناك، وجه الشيطان يحاربنا النهاردة وعطلنا دقايق، عطلنا مدة، وكان ممكن لو سمح ربنا. لكن بقول احنا صلينا هنا وقلنا لربنا ان كان ده لمجدك اسحق عدو الخير، وان كان لمجدنا بطله، بطله. فالرب سحق عدو الخير. امين. كرامة. حارب وعمل جهدك وصوب السهام، لكننا نبقوك يا سوى لبال الدوام، ذلك على الدوام تقدم يا شعبي وواصل الجهاد، لعوض لك عن السنين اللي اكلها الجرد، اللي اكلها الجرد. غالي يسوع غالي، باكن برس مالي لم نخدمه انا للجزا لما يجي تاني، لما يجي تاني. امين. لا يسوع غالي عزيز، يسوع عزيز، كرامة ومجد ليك كرامة. حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. حينئذ قالوا بين الأمم، مع المسيح كرامة عجيبة، مع المسيح سمعة غير عادية تصل إلى الأقاصي، إلى الأقاصي. قالوا بين الأمم، يطلع لك صوت وسمعة إلى الأقاصي، كل الناس تتكلم عنك لأنك ارتبطت بالعظيم الأبدي. يسمع بك آيات ومعجزات كرامة ومجد ليك. اسمع عجبا فيما بيننا، أعطي لإسمك مجدا ليس لنا، ليس لنا، لكن لإسمك أعطي مجدا. كرامة ومجد ليك كرامة. حينئذ قالوا بين الأمم، قالوا بين الأمم. الأمم بيتكلموا على كل إنسان، وممكن ناس مشهورين في العالم ممكن يطلع ليهم صوت وسمعة، والإذاعات والأخبار والتلفزيون كل يتكلم. بيتكلم عن واحد مجرم، الناس تذيع إجرامه. تكلم عن واحد إرهابي، الناس تذيع إرهابه. تكلم عن واحد حرامي، الناس تذيع سرقته. يتكلم عن إنسان شرير ودنس، والناس تتكلم عن شر ودنسه. لكن انت مع المسيح له كل الكرامة والنجم، الأصابع تشاور عليك، وصيتك يوصل للأقاصي. بلا اللي فتن المسكونة، بلا اللي فتن المسكونة. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ادينا نكرمك، ساعدنا نكرمك، هيئ كل الوسائل والوسائط عشان نمجد اسمك، واسمك يوصل للأقاصي، وكلمتك توصل للأقاصي، حتى تكون الأمم بكاملها ليك، كل الأمم ليك. كرامة ومجد ليك يا إله الآلهة والعظيم وحدك، كرامة ومجد ليك. حينئذ قالوا بين الأمم إن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. شهادة، شهادة. شافوا الآثار، شافوا الثمار، فعظموا الرب. إن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. العالم يشهد إن الرب معاك، العالم يشهد إن كلامك ما هوش كلام بشر، العالم يشهد إن في يد عليا مأيداك، العالم يشهد إن ده عمل الروح القدس، عمل الروح القدس. العالم يبصم بالعشرة ان دي حكمة نازلة من السماء. كرامة ومجد ليك. اقول لك ايه يا طيب يا حنين، يلي اعطيتنا اكثر مما نطلب او نفتكر. قالوا بين الامم ان الرب عظم العمل مع هؤلاء. عظم العمل. احنا رنمنا دلوقتي وقلنا انفلتنا من فخ الصيادين، افواهنا امتلأت ضحكا وترانيم. الرب عظم العمل معنا فصرنا فرحين. الرب عظم العمل معنا فصرنا فرحين. شهادة، شهادة، وخصوصا لما تكون شهادة حسنة من الذين هم من خارج. دي شهادة مطلوبة. يعني لما في الكنيسة الأولى حد يختاروا خدام موائد، يعني خدمة اجتماعية، فاختاروا 7 شمامسة. 7 شمامسة كان من ضمن الشروط مملوئين من الروح القدس وحكمة، ولهم شهادة من الذين هم من خارج. والإنسان اللي عايش مع ربنا ريحته ما تستخباش وسمعته ما تستخباش، والتقوى والعز والمجد بيبان في حياته. حتى ممكن تشوف إنسان تقول يا سلام فلان بقى فلان النعمة على وشه، ده وشها عليه نعمة، وشها زي العذرة، زي العذرة. حينئذ قالوا ان الرب قد عظم العمل معه. شهادة، شهادة. يا ترى ايه شهادة الناس عنك؟ شهادة الناس عنك. صح ممكن يكون انسان تقي وحلو، لكن مش الكل هيقول فيه حسن، هيبقى له اعداء وخصوم، وده يقول كلمة وده يقول كلمة، وويل لكم من قال فيكم الجميع حسنا. لكن الغالبية هيشهدوا انك مسيحي حقيقي غير الانسان الشرير واللي عايش في العالم. تلاقي الكل بيشهد لا واخد صفر لا واخد صفر. هنلاقي من قال بين الامم ان الرب قد عظم العمل مع هؤلاء شهادة من الذين هم من خارج. هم من خارج ليه؟ وليه كده؟ لانك مؤيد. لانك مؤيد. انت مش لوحدك وانت مش لوحدك. مؤيد من فوق. وطوبى لانسان الرب مؤيده. الرب مؤيد. لو العالم كله ضده مش هيقدر عليه. ان كان الرب معاك وانت معاه هتفوت في الحديد. حد شو أفوت. لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. مين يقف قدامك؟ افتكر مقامك. ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي ساور امامك. ياما الشيطان في مراحل حياتنا حاول يعطل الخدمة. حاول يعطل الخدمة وحاول بكل قوته وغلب في بعض مواقع. لكن كانت النتيجة ان الشيطان انسحق. انسحق. وانا قلت قبل كده في اكتر من موقف ان الله قدام الترنيمة دي في موقف اوشك ان الشيطان يغلب. لكن الرب رنم على لساني وقال مين يقف قدامك؟ ولا شيطان ولا كل مملكة الشياطين. مين يقف قدامك؟ افتكر مقامك. ده انت ابني واللي صيبك يصيبني. مبارك اسمك. وانا بنفسي ساير امامك. مين يقف قدامك؟ افتكر مقامك. ده انت ابني واللي صيبك يصيبني وانا بنفسي سير امامك. ده انت ابني واللي سيبك يسيبني وانا بنفسي سير امامك. روح الله ماليني هو بيهديني. روح الله ماليني هو بيهديني. وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت كياميني. وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. حينئذ قالوا بين الامم ان الرب قد علم العمل مع هؤلاء. ده شهادة من بره. ونرجع احنا نقول ايه؟ على فكرة انا هنا اتكلمت بالصعيدي كتير. صعيدي اغلب الكلام هنا كان قلنا وقالوا قلنا وقالوا. ايه اللي حصل معرفش. اذهب لما لقيت الناس بتتكلم بالخواجاتي قلت انا اتكلم بالطلياني فاتكلمت الصعيدي. الامم شهدوا لنا ولينا شهادة من خارج. طب واحنا نقول عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. احنا بنشهد بفضل الرب. عظم الرب العمل معنا فصرنا فرحين. بنشهد ان الرب عمل معنا مفتخرا. كرامة ومجد ليه. الرب عمل معنا عمل لا يعبر عنه. يعني لما نقعد نتكلم ان الرب فك اسرنا وجابنا ليه وربطنا ليه وشرفنا وحملنا برسالة وخلينا سفرة. ده كلام كبير. كلام كبير. يا سلام لو اعز وظائف العالم واشرف مركز في الارض لا يباري ولا يبارع خدمة المسيح. اشرف واعز عمل واكرم وظيفة ان احنا صرنا ليه خدامين انا خدامك، انا عبدك، انا ابنك، انا ابنك، انا فرحان بيك، انا فرحان، بحييك، انا بحييك، انا بمجدك، انا برفعك، انا بعليك. ابويا سيدي ارفع لك تمجيدي فرحي وعيدك مشوار البري، يا فرحي وعيدك مشوار البري. يا ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي، ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي، فرحي وعيدك مشوار البرية، يا فرحي وعيدك مشوار البرية. حبيبي وتاج راسي اللي حمل قصاصي، حبيبي وتاج راسي اللي حمل قصاصي وتمم خلاصي بالنعمة الغالي، يا وتمم خلاصي بالنعمة الغنية. نشهد له هو على اللي عمله معانا، واللي عمله معانا لا يعبر عنه. لما نتكلم ونقول خلصنا، العالم ممكن يسأل يعني ايه خلصنا؟ ادانا حياه ابدية، العالم ما يفهمش يعني ايه حياه ابدية، لان العالم راسه مدفوع على الارض، ما يفهمش المعاني العالية، ما يفهمش يعني ايه خلاص، يعني ايه حياة ابدية. لكن اعطانا امور لا يعبر عنها كرامة ومجد ليك. اما اللي مستنينا في المجد ده حاجة تاني لا يخطر على بال، لا يخطر على بال. عشان كده الشاطر والواعي بايديه واسنانه يجري عشان يخدمه ويكرمه ويمجد اسمه، لانه قريب هنقف قدامه ويقول توبة ونعما ادخل الى فرح سيدة. امين امين امين. عظم الرب العمل معنا فصرنا فرحين. انا فرحان لاني حاسس باللي عمل ربنا معايا. مرات كده ارجع بفكري يقول انا كنت فين وبقيت فين. مرة زمان رنمت كده وقلت ايه، انا كنت فين وبقيت فين، كانت دموعي متفارق العين، لكن الرب دعاني فرحني وعزاني، رفعني على الاذرع الابدية، شمالي تحت رأسي، يميني تعانقني كرامة ومجد ليك. عظم الرب العمل معنا فصرنا فرحين. عظم الرب العمل معنا فصرنا فرحين. شهادة، الرب عمل حاجة معاك، عمل حاجة معاكي، عمل حاجات، عمل حاجات. ده لما انسان يعمل معانا معروف، يقف جنبنا، يساعدنا، يشاركنا في حاجة، بنذكر فضله ونتكلم ونقول فلان عمله متشكرين يا فلان، وكتر خيرك، عملت معروف معانا، كتر خير ده فلان. لكن اللي عمله معانا مش معروف ولا ادانا قرشين ولا وقف جنبنا ولا شاركنا في حاجة، لا، ده اللي عمله معانا عجيب. شوف تصور الاله العجيب العظيم اللي لا يحد زمان ولا مكان، الذي لم يعرف خطية، القدوس في ذاته يخلي ذاته ويوضع نفسه تحت الزمان ويحد نفسه بصورة انسان. والذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا، وجهنا كإنسان احتمل المرار كله وشرب الكاس حتى الثمانة عشان مين؟ فينا واحد كويس؟ أبدا. فينا واحدة كويسة؟ أبدا. كلنا إيدك والأرض، إيدك والأرض. لكن ده حب فينا، حب فينا لما نقعد نتأمل فيه. يا سلام، القلب يدوب، القلب يدوب يقول له أحبك يا رب يا قوتي، أحبك من كل قلبي، ساعدني إن كل الحب يكون ليك، كل الانشغال يكون ليك، أعيش العمر ليك، العمر ليك يا رب. أبذل زي ما أنت بذلت. أنت قلت لأجلهم أقدس أنا ذاتي، ساعدني أقدس، أخصص، أكرس ذاتي ليك، أيامي، كل ما أملك هو ليك. لما الإمام القوي دخل الكنيسة الأولى سمعوا الكلمة وأمنوا واعتمدوا، دخلوا الإمام ده، الإمام الحامي السخن القوي، آمنوا. فتلاقي كل واحد طلع يجري، راح باع اللي وراه واللي قدام، اللي عنده بيوت باعها، واللي عنده مقتنيات، واللي عندها ذهب، واللي عنده باعه، وجابوا الأسنان ورموها عند أرجل الرسل. هو ده الإيمان. فرحوا بربنا، فرحوا بربنا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. شهادة الأمين يشهد في كل زمان ومكان، الرب صنع معي معروف، صنع معي معروف. واللسان يغني، واللسان يعترف بجمايله، يعترف بجمايله اللي ملهاش عد ولا حصر. المرنم يقول إحساناتك جديدة في كل صباح، معروفة بيغطي حياتنا، بيغطي حياتنا. تستاهل أغني لك واعترف بجميلك، اعترف تستاهل أغني لك واعترف بجميلك، تستاهل أغني لك واعترف بجميلك. غني انت شيء واملان بسراتينك، غني انت فيا واملان بسراتينك. غنيت الهالة اغنيها انا، غنيت الهالة اغنيها انا. الرب شال عني شال كل عنا، الرب شال عني شال كل عنا. تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك. غني انت فيا واملان بسراتينك، غني انت فيا واملان بسراتينك. وانت يا اللي شايل العيل ما بتغنيش ليه؟ وانت قاعده ساكته ليه؟ غني للرب، وانت غني للرب، غني للرب، وكلنا نغني. حاول عدد تاني، حاول انا في انتظارك، سمعني اخبارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك. غنوا معايا يا شعب الرب. أنا في انتظارك سمعني أخبارك، أنا في انتظارك سمعني أخبارك، وبالروح المعزي أعلن لي أسرارك، وبالروح المعزي أعلن لي أسرارك. تستاهل أغني لك واعترف بجميلك، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك. غني انت فيا واملان بسراتينك، غني انت فيا واملان بسراتينك. ايوه كده اضحك يا بنت، وانت اضحك وافرح بالرب، مبارك اسم الله. مبارك اسم الله، مبارك اسم الرب. عظم الرب العمل معنا فصرنا فرحين، فصرنا فرحين شهادة. ان كان الرب عمل معك حاجة افرح واشهد، اشهد للرب. الرب يستاهل ان احنا نعترف بجميله في كل وقت في كل مكان. لكل انسان اعترف بجميل الرب. انا شخصيا اعترف باللي عمله معايا، وما اقدرش اوصف اللي عمله معايا، ما اقدرش. سنين هذا عددها كان امين رغم عدم امانتي، سنين هذا عددها بيرفعني على الدوام، سنين هذا عددها سندني بيد العالية كرامة ومجد ليك. انا بعترف بفضلك وجمالك علي، ساعدني ارد لك شيء من جمالك علي كرامة ومجد ليك. عظم الرب العمل معنا شهادة فصرنا فرحين، صرنا فرحين كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. انا بشكرك كتير يا حنين، ياللي معايا هنا ومع حبايبي هناك، ياللي مع كل انسان اله الكون كرامة ومجد ليك، ياللي ظهرت لينا في صورة الناس عمانوئيل، ياللي ماشي مشوارنا، ياللي شايلنا وشايل شيلتنا. احنا فرحانين بيك، احنا فرحانين بيك. واللي بيسألني عن عنوان العزة، الرب عظم العمل معنا، الرب عظم العمل معنا. والحاجة الخطيرة جدا ان احنا بنذيع الاجتماع من هنا، حاجة غير مسبوقة، حاجة ده مجد الله، ده مجد الله. زي ما سمعت ان ناس كتير فرحوا وتأثروا بالخدمة، شافوها على النت، شافوها على النت، لان ما اتذاعتش على الهواء. يمكن النهاردة اتذاعت على الهواء، لما اطلع هبقى اسهل. قالوا تأثرنا اكتر من لو كانت عظة عادية او انا في مصر، لان فعلا انا غايب بالجسد، لكن اللي معاكو شخصيا رب المجد يسوع هو سر البركة وسر الفرح وسر القوة. اعطوا للرب مجدا، اعطوا للرب مجدا. اتفضلوا وقفوا، حنصلي كلنا. انا مش عارف اقول لك ايه، يمكن مرة من المرات القليلة جدا اللي عجز اللسان عن التعبير، عجز اللسان عن التعبير، لان من كتر احساسي بالممنونية والفضل على حبايبك وعليا، انا مش عارف اعبر، مش عارف اتكلم. لكن اشكرك لانك معايا هنا ومع حبايبك هناك، واشكرك لان ده عملك، ده عملك وده اسمك وده مجدك. احنا بنوصيك على العمل، بنوصيك على عمل ايديك، بنوصيك على اولادك وبناتك، بنوصيك على كنيستك عروستك في العالم كله، في العالم كله. ولادك وبناتك الماثلين بين ايديك، وانت حاضر شخصيا في وسطيهم. اصنع بينهم معجزات. دول جايين عشان يشوفوك انت، هو غاب الانسان بالجسد، لكن جايين عشان يشوفوك انت ويسمعوك انت. سمعتهم صوتك، اصنع عجب بينهم، اسمع آيات ومعجزات. المس كل قلب معجزة كبيرة، انك تتوب نفوس، تتوب نفوس، تغفر خطايا، تخلص، تضم الى الكنيسة الذين يخلصون. اعمل ذاتك في الوسط يا رب، كلم لكل نفس. في مرضى جايين اشفيهم بحسب حكمتك، بحسب حكم. في ناس جايين مهمومين شيل همومهم فرحهم وعزيهم، في ناس جايين تعبانين شيلهم وشيل شيلتهم وريحهم، في ناس جايين لك انت شخصيا خد ايديهم واخرج معاهم وكمل مشوار الغربة معاهم، ثبت اقدام على الطريق، فرح نفوس يا رب، خلص نفوس يا رب، اعطي لاسمك مجدا يا رب، اعلن ذاتك في الوسط، اشعر كل انسان بالايمان انك حاضر، انك حاضر. مفيش انسان في النص بيوعظ ولا بيتكلم، لكن اعلن ذاتك انت شخصيا واعلن مجدك في الوسط. امين. اعلن مجدك في الوسط يا رب، اكشف عن العيون لتراك كل عين ايمان، اشعر كل قلب بحضورك، املى المكان بهيبة. ان انا بشكرك، انا بشكرك، انا بشكرك، لانك بالحقيقة حاضر، بالحقيقة حاضر، بالحقيقة حاضر. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اصنع عجبا في هذا اليوم يا رب، خلي الكل يخرج حقا لقد رأينا الرب، حقا لقد سمعناه، سمعناه. ذبذبات زلازل في قلوبنا. امين امين امين امين. اعلن ذاتك لكل نفس، اعلن ذاتك لكل نفس. ليس لنا، ليس لنا، لكن لاسمك اعطي مجدا. اقبل شكر قلوبنا كلنا، واستلم هذا العمل ليكن بالكاد لمجدك، وعيد كل من له تعب محبة في هذا العمل، وعلى الأخص قناة الكرم والقائمين عليها، باركهم، بارك كل ما تمتد إليها أيديهم، انجح خططهم وانجح عملهم، واعطي لإسمك مجدا لأجل خاطر الدم. وعوض أيضا التعبين في مصر وكل اللي تعبانين في هذا العمل، شفاعات قديسيك، أمنا العذراء مريم، يوحنا المعمدان، أبونا ماري مرقس، ماري جرجس، أبونا أنبا نقار، كل مصاف قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بالسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. عايز اشوفكم فرحانين ومهللين، ورنموا ترنيمة مهللة وانتم منصرفين كده، وقولوا: اعلن ذاتك ومجدك. وادي سر فرحنا، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، ونبلل بالحب علينا، وانت منور مطرحنا. امين. سلام المسيح معكم.